انظر لصورة من صور الحياء عند أمهاتنا أمهات المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي يعني دفن أيضا فيه أبوها، فأضع ثوبي يعني تنزع حجابها، فأقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه معهما، والله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي. ليش؟ تقول حياء من عمر: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء.